بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فحديثنا إن شاء الله تعالى عن الشفاعة. الشفاعة من المباحث المهمة في علم العقيدة، لأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بها، والشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة، وأجمع العلماء على وقوعها في الدار الآخرة. والشفاعة هي الواسطة، فأنت تقول لرجل اشفع لي عند فلان، اشفع لي عنده أن يضع شيئا من الدين، أو أن أمنح وظيفة، أو أن آخذ شيئا من المال، أو أن يعفو عني إلى آخره. فالشفاعة تكون عند الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا، يعني أنت إذا كنت شفيعا لإخوانك في قضاء حوائجهم أنت تؤجر، لك أجر عظيم من الله عز وجل، اشفعوا تؤجروا. والشفاعة تكون عند الله تبارك وتعالى، هذا أول شيء، أن الشفاعة تكون عند الله، وثانيا تكون عند الناس. الشفاعة عند الله تبارك وتعالى لا تكون إلا بشرطين، احفظ معنا. أولا أن يأذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، هذا أول شيء. والشيء الثاني أن يرضى الله تبارك وتعالى عن المشفوع فيه. أكرر أقول الشفاعة عند الله تبارك وتعالى، يشفع عنده سبحانه، ولا يكون ذلك إلا بأمرين. أولا أن يأذن الله عز وجل للشافع في الشفاعة وفي التحدث، أعطي الإذن خلاص ستشفع في من؟ في فلان وفلان، نعم أو لا. أن يرضى الله تبارك وتعالى عن المشفوع فيه، والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال في سورة النجم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. إذن فأثبت الله عز وجل الشفاعة للملائكة، يشفعون عند الله تبارك وتعالى، لكن هذه الشفاعة شفاعتهم لا تغني شيئا، لا تفيد شيئا، إلا من بعد أن يأذن الله، لابد من الإذن أولا لمن يشاء ويرضى أن يرضى عن المشفوع فيه. طيب، هذه الشفاعة شفاعة مثبتة تقبل عند الله تبارك وتعالى، وهذه الشفاعة المثبتة التي تكون بإذن الله عز وجل أولا، وأن يرضى الله تعالى عن المشفوع فيه، هي شفاعة مثبتة، وفي المقابل هناك شفاعة منفية. ما معنى ذلك؟ وهي الشفاعة التي تكون بغير إذن الله، أو أن يشفع الشافع في رجل لا يرضى عنه الله، على العكس من الشفاعة. ها قلت لك انتبه معي، الشفاعة المنفية على العكس من الشفاعة المثبتة. فالشفاعة المثبتة لا تقبل إلا بشرطين، من تشهد معي أريدك أن تخرج من المسجد وأنت حافظ للدرس حتى تنشر العلم النافع. ها الشرط الأول أن يأذن الله، وثانيا قالها أخوك قالها أن يرضى الله تعالى عن المشفوع. والشفاعة المنفية ها على العكس منها، تكون بغير إذن الله والأمر الثاني ولا يرضى الله عن المشفوع. طيب الشفاعة شفاعة عامة، بمعنى أن الملائكة يشفعون عند الله عز وجل يوم القيامة أن يغفر الله عز وجل للعصاة والمذنبين أو أن يخرجوا من النار، والصالحون يشفعون عند الله عز وجل. رجل صالح بعد أن يأذن الله تبارك وتعالى لا يشفع عند الله تبارك وتعالى، الرجل الصالح الولي التقي المؤمن. وكذلك فالأنبياء والمرسلون يشفعون عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند الله. فهذه شفاعة عامة ولكنها تقيد بالقيدين الآنفين، يعني السابقين، أن يأذن الله عز وجل أولا وأن يرضى ثانيا عن المشفوع فيه. طيب هناك شفاعات تخص النبي صلى عليه صلوات ربي وسلامه عليه، سأتحدث عنها بعد قليل. لكن قبل ذلك أقول إن أهل السنة والجماعة قد أثبتوا الشفاعة منذ سنوات. خرج علينا رجل طبيب لا يفقه إلا في الطب، أنت رجل طبيب لماذا تكلمت في العلم الشرعي؟ يعني رجل عامل لا يتكلم في الفقه، رجل فقيه لا يشتغل بصناعة الأثاث، رجل قارئ لا يشتغل بالعلوم الهندسية، رجل طبيب لا يشتغل بالعلوم الشرعية إلا إذا كان متقنا. فأنت رجل طبيب جراح تخرجت من كلية الطب، ما تخرجت من كلية أزهرية أو من كلية من الكليات الإسلامية. فخرج علينا وأنكر الشفاعة وقال ما في شفاعة، أنتم تفهمون فهما خاطئا، ما في شفاعة. وأنكر الشفاعة وهي ثابتة بنص كتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح، يعني عند الإمام البخاري، والإجماع قد انعقد عليها. فهذا الرجل خرج ووضح نفسه، وتصدر العلماء للرد عليه. ومن جهادلة العلماء العلامة الدكتور عبد العظيم المطعمي رحمه الله، من كبار علماء الأزهر، ألف كتابا وسماه الشفاعة حق لا ريب فيه. المهم أن هذا الرجل تكلم كلاما تافها وقال إن الله تعالى نفى الشفاعة، فقال ولا تنفع الشفاعة عنده، إذا فالشفاعة لا تنفع عند الله خلاص. وقال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، واستدل بهاتين الآيتين وهما عليه لا لا، لأن الله عز وجل قال قل لله الشفاعة جميعا، معنى ذلك أن الشفاعة لله تبارك وتعالى، لكن الله تعالى أثبتها في موضع آخر فقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فقد أثبته الله تعالى في موضع آخر. وقال هذا الرجل قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. طيب هذا دليل عليك لا لك، لأن هذه الآية يراد بها الكفار أن الكافر لا شفاعة فيه، باتفاق أهل العلم أبدا، الكافر إذا مات على كفره فإنه يخلد في نار جهنم خالدا فيها أبدا ولا ينتفع بشفاعة الشافعين، لأن الله تعالى قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والحديث عن الكفار. أما عن المسلم الموحد الذي مات على لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفا عنه. بعد قليل سأسألك يا من تبتسم في الدار، بعد قليل دخلت في الدار لا إله إلا الله. هذا الرجل ماذا كنا نقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الرجل الذي مات على لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفا عنه. فإن عذبه الله ودخل النار بذنبه وبجرمه فإنه يخرج منها يوما ما باتفاق علماء السنة، خلاص، خلافا للخوارج الذين قالوا إن الرجل إذا أتى الكبيرة فإنه يخلد في نار جهنم. الخوارج فرقة من الفرق النارية الضالة التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم، وهم كلاب النار كما أخبر صلى الله عليه وسلم. والمعتزلة أيضا من الفرق الضالة، قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن وليس بكافر إذا وقع الرجل في معصية، منزلة بين المنزلتين. من يقول هذا؟ هذا كلام باطل. والأشاعرة والجهمية أنكروا الشفاعة، ما في شفاعة، كلام عجيب. والصوفية توسعوا فقالوا الكل يشفع، الأموات يشفعون والأولياء والصالحون ويتمسحون بالقبور ويرجو الرحمة من سيدي فلان وإلى آخره كما يحدث. وأهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا الشفاعة تقبل عند الله بشرطين كما ذكرت، ولا شفاعة في كافر. خلاص واضح يا إخوة. قم هذا الرجل الذي زعم أنه لا شفاعة، رد أهل العلم عليه، والحمد لله عز وجل أننا اقترحنا من أفكاره ومن كتبه ومن قصصه. وهذا الرجل إنه يعني كان يردد أفكار المعتزلة الذين أنكروا الشفاعة والعياذ بالله. طيب، شفاعات خاصة بالحبيب المصطفى صلى عليه وسلم تسليما. أولا، يشفع عند الله عز وجل أن يأتي للفصل بين الخلائق يوم القيامة. الله، في يوم امتحان، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، الشمس تدنو